ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أخواني في القضية 27 ونشهد أنه لا طواف إلا ببيت الله ولا تقبيل عبادة إلا للحجر الأسود ولا شد رحال عبادة إلا للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه القضية تنص على أن هناك بعض العبادات خاصة كذلك يعني بالله تبارك وتعالى عبادات اختارها الله عز وجل لنفسه بمشاعر ومواصفات خاصة وأنه لا يجوز أن يصرف مثل هذه العبادة أو نوع هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. العبادة الأولى اللي هي الطواف. الطواف ركن من أركان العمرة وأركان الحج كما قال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليفدوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا نص قرآن يبين فيه الله تبارك وتعالى أن الطواف بالبيت العتيق أمر من الله عز وجل أمر به إبراهيم وجاء به أيضا النبي محمد صلى الله وسلامه عليه فطاف في حجته صلى الله عليه وسلم طواف القدوم وطاف كذلك طواف الإفاضة. وهذه الآية نفسها في طواف الإفاضة لأنها جاءت بعد إنهاء التفث وإنهاء التفث إنما هو من هذا الحج اللي هو حلق الشعر كما كثره كثره ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا خلاف بين يعني علماء الفقهاء المسلمين ان الطواف في العمره والطواف كذلك في الحج ركن من اركان الحج. ليس عندنا نص صريح في الحكمه من الطواف يعني ما الحكمة فيه ومعلوم أن يعني عامة العبادات إنما يقصد فيها التعبد بمعنى أنه يعني قد تغيب الحكمة فيها ولكن الحكمة في ما يأمر الله تبارك وتعالى به قربة إليه اللي هو من حقه الخالق سبحانه وتعالى إنما هو التعبد بمعنى يعني سمعت وأطاع. فالله تبارك وتعالى يأمرنا بما يشاء سبحانه وتعالى ليبتلي وليختبر يعني إجابتنا واستماعنا لأمر الله تبارك وتعالى. فالطواف ليس هناك نص على الحكمة منه ولكن يعني قد استنبط كثير من العلماء الحكمة في الطواف بأنها يعني كناية وشعار وإظهار للذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فالكعبة بنية نسبت إلى الله تبارك وتعالى فتسمى بيت الله فكأن من يطوف حول هذا البيت فكأنه يظهر احتياجه لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى وفقره لهذا الإله الغني سبحانه وتعالى فهو إظهار للفقر وللاحتياج احتياج العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يعني من أعظم معاني العبادة كما جاء يعني أسلفنا في القضية السابقة في بيان حكمة السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. فقرب العبد من ربه تبارك وتعالى للسجود قلنا إن السجود هو أعظم صورة تبين افتقار الإنسان إلى إلهه ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى فهو يضع أشرف شيء فيه وهو الجبهة يضعها على الأرض أمام الله تبارك وتعالى بين يد الله عز وجل، معلما بذلك أنه هو العبد الذليل الفقير الحقير إلى إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيضا يلمح بل هو ظاهر في الطواف، فالذي يطوف ببيت الله تبارك وتعالى يظهر احتياجه وفقره إلى إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه قبله في طوافه صلى الله عليه وسلم، في طوافه لعمرته التي أدخلها في الحج وفي طوافه الحج كذلك، بدأ به بدأ بتقبيل الحجر، وكذلك بعد أن صلى ركعة الطواف قبل هذا الحجر. وقد ثبت في الصحيحين من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عند طوافه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالحجر ثابت، تقبيل الحجر ثابت من سائر النبي صلى الله عليه، وهو جزء من يعني أجزاء الطواف، وثابت من فعل السلف الصالح رضي الله عليهم. وإن كانت طبعا الأثر هذا الذي يعني رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أن الصحابة ما سألوا يعني الحكمة ومن مشروعية هذه العبادة، يعني ما الحكمة من ذلك. ولذلك قال عمر: أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فبين أن الحكمة من تقبيل الحجر إنما هو التعدد والاتباع للنبي صلى الله عليه، فبين أن الأمر لو كان راجع إلي وراجع لو أن الدين بالرأي وبالعقل ما قبله، يقول يعني أمست أن أقبله، وذلك أنه قد يعني يرى فيه الرأي أن فيه تشبيها بما يعمل بما يصنع المشركون عند أحجارهم وأمثلتهم وأصنامهم، أنهم كانوا يقبلون هذه الأصنام وهذه الأمثلة ويتمسحون بها. فيخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شأن الحجر يختلف عما كان عليه يعني أهل الجاهلية الوثنيين من تقبيلهم للأحجار التي يعظمونها والأصنام التي يعظمونها، وأن هذا الحجر يختلف عما كان عليه الوثنيون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك وبينه وفعله. ولذلك يقول عمر: ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن الغاية والحكمة يعني التي تنبط وتفهم من تقليل الحجر إنما هو يعني اتباع النبي صلى الله عليه واعتبار الله عز وجل لتعبدنا وطاعتنا وامتثالنا لأمره سبحانه وتعالى وطاعتنا لأمر رسوله صلى الله عليه. طبعا لا يعني يغير هذا من قول النبي ما ثبت أن النبي يقول: الحجر الأسود من الله في الأرض، وكان حجرا من الجنة، وأنه كان أبيض من الثلج، وأنه سودته خطايا بني آدم. كل هذا يعني لا يعكر على المعنى السابق الذي قلناه، وهو أن الأصل في تقليل الحجر إنما هو التعبد فقط، وذلك أنه يعني مع الاعتقاد بأن الحجر الأسود من الجنة وأنه أنزله الله تبارك وتعالى، فإن أحجار الجنة يعني لا تعبد ولا تقبل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فلولا أن الله عز وجل أمر بهذا الأمر وفعله النبي صلى الله عليه، ما كان ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. إذن المقصود من تقليل الحجر إنما هو يعني التعبد واتباع النبي صلى الله عليه. أما بالنسبة لشد الرحال، فشد الرحال هو السفر، المقصود به السفر، والرحال هي ما يرحل على البعير، يعني ما يعني يشد عليه ويوضع على ظهر البعير ابتغاء يعني المتاع الذي يوضع على ظهر البعير، وذلك أن المسافر يحتاج إلى زاد في طريقه يستخدم هذا، سواء حمل الإنسان الزاد أو لم يحمل الزاد يقال له أنه يشد الرحال، معنى أنه سافر وجد في سفره وابتعد عن المكان يعني الذي هو فيه. السفر عمل، وممكن ان يدخل في باب المباحات احيانا وفي باب الواجبات يعني العبادات احيانا اخرى. فضرب الارض، ضرب في الارض من اجل امر المباح مباح، كما قال الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقال علم الله، وقال في اخر سوره المزمل: واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، يعني ان الله عز وجل علم انه سيكون منكم هكذا، اخرون يضربون في الارض يعني يسافرون فيها يبتغون من فضل الله بالتجاره. فالسفر في تجاره ونحوها مما هو مباح، مباح، هذا سفر مباح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا ورسولها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فبين النبي في هذا الحديث ان من هاجر سافر الى الله ورسوله فهذا امر يعني اما ان يكون واجب هجرة في بعض الاحيان او مستحب، فهذا في بابه يعني وقع اجره على الله. وكذلك من سافر من امرأة ينكحها او تجارة مصيرها بدون يصيبها امرأة ينكحها فالذي يقول فهجرته الى ما هاجر اليه يعني سفره لحسبه، يعني انه ان كان مباحا فمباح، وان كان سفر معصية فمعصية، فمن جد في طلع معصية فخطواته الى هذه المعصية محسوبة عليه. وكذلك من جد وطلب امرا مباحا سافر ليتزوج وسافر للتاجر فهذا لا شيء عليه انه فعل مباحا. هذا السفر انه ليس بعبادة، في سفر يكون عبادة وهو السفر بقصد القربة. السفر بقصد القربة هذا الذي يعني عنته هذه القضية هنا، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشجر الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث صحيحين. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط. بالطبع لا شك أن النبي يعني هنا صلوات الله وسلامه عليه لا تشد الرحال من أجل العبادة، زيارة أماكن معينة لما فيها من الفضيلة ولما فيها من الخير ومن جوه الأجر، فبين أنه لا يشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط. وذلك لما في هذه المساجد من أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فإن صلاة به تعدل مئة صلاة في مسجدي هذا. وأخبر وقال: صلاة في مسجد الأقصى على النصف من صلاة في مسجدي هذا. معنى هذا أن الصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وفي مسجد النبي بألف، وأما في المسجد الحرام مسجد مكة فبمئة ألف صلاة. فالفضل الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المساجد أمرنا صلى الله عليه وسلم أمر استحباب هنا، وأرشد بأن نشد الرحال إلى ذلك طلبا لما في هذه المساجد من الأجل والمثوبة. إذن هذه ثلاثة يعني عبادات نصت عليها هذه القضية: الأمر الأول الطواف، ثم تقضي الحجر، ثم شد الرحال. للأسف أن هذه العبادات الثلاث الثابتة بالقرآن بعضها وبالسنة وبفعل السلف الصالح جاء للأسف من قاس عليها، علما بأن القياس في العبادات باطل، لا قياس في العبادات، بل العبادات الأصل فيها التحريم كما علمنا هذا مرارا، وأنه لا تجوز، لا يجوز ذلك إلا بنص، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيبين النبي أن أي عمل يراد به التقرب إلى الله عز وجل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه فهو مردود على صاحبه. فبالنسبة للطواف اخترع بعض جهلة المسلمين وللأسف الطواف بالقبور كما يطاف ببيت الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الطواف باطل، أولا بأنه طواف ولا طواف في العبادات، الأمر الثاني أنه لا يطاف شيء ببيت الله تبارك وتعالى، فبيت الله بيته له يعني مكانته، وهذه المكانة هي التي يعني كتبها الله تبارك وتعالى وضعها الله عز وجل، وأمرنا بأن نطوف بصورة معينة، صورة عبادة معينة، يبدأ من مكان محدد وينتهي إلى مكان محدد، ويقال قول محدد في البدء وقول محدد في النهاية، ويصلى صلاة خاصة ويتطهر طهارة خاصة، فهذه عبادة لها مواصفاتها. فلا شك أن الطواف بالقبور هو شرك بالله تبارك وتعالى، وذلك لأنه صرف عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى صرفها لغير الله عز وجل، إما عند ناس يقول لك لصاحب هذا القبر معظما لصاحب هذا القبر، وشك أن هذا تعظيم، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نهدم القبور ولا نعليها من أجل الفتنة التي تكون فيها على هذا النحو، فتنة الناس في تعظيمها وفي تقديسها وفي إعطائها ما لا يجوز أن يعطى إلا لله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أرسل أبا هريرة التدين إلى اليمن فقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ألا تدع قدرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا قمستها، فأمره بأن لا يترك قدرا مشرفا أي عاليا عالي البناء إلا سواه بالأرض، وذلك أن فتنة الأولين أول شرك وقع في الأرض إنما هو قد كان يساب القلوب، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس رجال صالحون بين آدم ونوح، فلما ماتوا بنوا لهم أنصابا وعبدوهم وتوصلوا بهم إلى الله تبارك وتعالى، فالفتنة الأولى التي وقعت في الأرض فتنة الشرك الأولى إنما كانت في القبور في ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس بأسماء رجال صالحين، وليست أسماء أصنام ابتداء يعني ليس صنم ابتداء، وإنما أصبحت أنصابا على قبور عبدها الناس وقدسوها، إما عبدوها بدعاء أصحابها وتوصلهم به الله عز وجل، وإما أنهم فعلوا بها ما فعل جهة المسلمين الآن بالقبور أنهم طافوا بها كما يطاف ببيت الله تبارك وتعالى. وللأسف أنه ما زال هناك عدد كبير جدا من القبور المنسوبة، إما تكون منسوبة زورا إلى يعني أصحابها كمثلا قبر الحسين في مصر، لا شك تاريخيا لم يعني يصل مصر من جسد الحسين الشريف شيء، ولكن الفاطميين بنوا هناك قبرا ونسبوه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، وما زال يطاف بقبره إلى الآن، وما زال يطاف بكثير من القبور الآن تشبها بالطواف حول بيت الله تبارك وتعالى وكعبة الله عز وجل. ولا شك أن هذا الشرك واضح جلي وليس من الشرك الخفي. وأما التقبيل فإن التقبيل كذلك قد ثبت أنه عبادة بالنسبة للحجر، فذلك لا يقبل تقبيل عبادة لأي يعني جماد ولا نبات إلا ما جاء به الشارع. جاء التقبيل كأمر من أمور العادات، أن يقبل يعني رجل ابنه أولاده، كما جاء في الحديث أن النبي كان يقبل بعض أبنائه فقال له عمر بن حفص الفزاري أو الأقرع بن حامد نسيان مني، قال له والله إن لي عشرة مريلد ما قبلت أحدا منهم، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني وما أنفعك أو كلمة نحو هذه إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فتقبيل الأولاد والزوجات وتقبيل كذلك المسلم إذا جاء من سفر، كل هذا لا شك أنه أمر مشروع وهو من الأمور العادية التي جاء الشرع بها وأقرها. أما بالنسبة لتقبيل العبادة فتقبيل العبادة لا يكون إلا لحجر الأسود فقط، فمعنى هذا أنه من قبل جنازا بقصد التعبد والتقرب كالذين يقبلون أرض القبر جلت العتبات المقدسة فيسلم إليها ويقبلها، أو يقبل الحديد الذي على القبور أو جسم القبور أو نحو هذا متعبدا لذلك، فلا شك أنه قد صرف عبادة من العبادات التي لا تجوز إلى الله تبارك وتعالى صرفها لغير الله عز وجل. ولا شك أما من صرف يعني عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل. فتقليل الحجر الأسود عبادة، وهذا يعني لا يجوز إلا لما يعني أتى به النص، وقد عرفنا أن النص قد أتى فيها. للأسف أن بعض أو كل الذين يجادلون عن تقدير القبور الآن ونحوها يستدلون لفعلتهم هذه بالإثم الشاف، ونقول لهم ما الدليل على هذا، ما الدليل على ما تفعلوه وأن هذا يجوز؟ يقول لك أمر بالديار الديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فيستدلون يعني لفعلتهم هذه وروايتهم هذه بضيفين لقيس بن ملوح الذي يتغنى في ليلة، فيقول أنا أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار. يقول إذا كان هذا الذي قد عشق ليلة يروح بيقبل جدران بيتها، يقول ما يعني ليس القصد هو الجدار وإنما حب من سكن الديار، أنا حب ليلة الذي جعلني أقبل جدران بيتها. فيقول لك نحن أيلة بأن نحن عندما نقبل هذه الأحجار وهذه القبور لا نقصد هذا الحجر فقط، وإنما نقصد صاحبها، إما صاحب القبر اللي هو الموجود فيها، وإما نقصد التقرب لذلك إلى الله تبارك وتعالى. أشك أن هذا استدلال ليس في محله، فالشريعة لا تثبت بقول أمر القيس ولا بقيس خير قيس بن مليح ولا تثبت بهذا الشعر. الشريعة والعبادات تثبت بقال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عليهم، هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم وهم الذين يعني يتبعون. أما الشعراء أو هم الشعر هذه لا تتبع ولا تكون دليلا على عبادة من هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى من فعل نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما شد الرحال فكما بينا للأسف أيضا أن شد الرحال إلى هذه المشاهد إلى هذه المساجد التي يعني بين النبي ما فيها من الأجر والمثوبة قد جاء من قاسة كثيرا من القبور وكثيرا من المشاهد المزعومة على شد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله وسلامه عليه، بل جاء من يدعي في مشاهده هذه في قبر فلان وقبر فلان أن من شد الرحال إليه وأن من زاره كان له كذا وكذا حجة وكان له كذا وكذا عمره، بل كثير منهم جعل يعني زيارة هذه الأماكن أفضل من زيارة بيت الله تبارك وتعالى وحج بيت الله عز وجل. ولا شك أن شد الرحال الذي يفعله كثير من جهلة المسلمين يشدون الرحال ويمكثون الشهر والشهرون في سبيل زيارة قبر من القبور، شاهدت بعيني كيف ينفر المصريين من يعني من أماكن شتى يذهبون إلى منطقة السيد شهر كامل يسيرون وشهر يرجعون ويأخذون معهم مثل ما يعني مثل ما يفعل بالحج تماما، فيسوقون الهدي الذبائح يسوقونها أمامهم الأبقار والأغنام يسوقونها كما يساق الهدي ويذبحون ويعطفون على القبر هناك ويتجمعون في عيد سنوي يبلغ أحيانا عدد الذين يحجون إلى قبر سيد البدوي 7 ملايين شخص سنوي، وكان في قبل هذه الأزمان أكثر من هذا بكثير. أقول للأسف أنه قد جعل كثير من هذه القبور جعلت يعني أعطيت حكم مسجد المسجد الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ومسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي حرمه وشرفه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الأقصى الذي باركه الأنبياء قبل النبي وباركه النبي صلى الله عليه وسلم بمتراه وصلاته فيه صلوات الله وسلامه عليه. جعلوا هذه القبور لهؤلاء الذين لا يعرف لهم حتى نسب صحيح ولا دين صحيح، جعلوا هذه القبور جعلوها يعني في حكم هذه المساجد التي شرفها الله تبارك وتعالى بما شرفها. لا شك أن شد الرحال لقصد التقرب على هذا النحو شد الرحال مجرد شد الرحال إنما بقصد هذا التعبد عند هذه القبور لا شك أنه عبادة لهؤلاء وهي عبادة غير مشروعة. ونقول إنه من عبد غير الله تبارك وتعالى من صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرف لله عز وجل. أقرأ عليكم بعض الكلمات الطيبة التي كتبها الإمام ابن تيمية رحمه الله في قضية شد الرحال. يقول في فتاواه رضي الله عنه وأصل هذا السبب هو الضلال والاتباع والشد، فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال إلى هذه المشاهد والصلاة عندها والدعاء والنذر لها وتقديرها واستلامها وغير ذلك من أعمال البر والدين، يعني ظنوا أن هذا من أعمال البر والدين. يقول ابن تيمية حتى رأيت كتابا كبيرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد شيخ الملقب بالمرتضى وابن جعفر الطوسي سماه أي سمى هذا الكتاب الحج إلى زيارة المشاهد. ذكر فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وزيارة هذه المشاهد والحج إليها ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام. يقول ابن تيمية وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان حتى إني رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى، يعني أن الكذب عند هؤلاء أكثر من الكذب في اليهود والنصارى الذين أجعلهم الله عز وجل من المغضوب عليهم والضالين. يقول هذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة ليصدوا به الناس عن سبيل الله ويفسروا عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله كما ذكره ابن عباس وغيره من السلف في قوله تعالى عن قوم نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وبسطه وبينه في اول كتابه في قصص الانبياء وغيرها. يقول ابن تيمية لهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه، يعني حتى يعارضون الله يجعل بدل الناس ما تذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الاقصى عين الله عز وجل يصرفهم عنها الى هذه القبور ليعظمها. يقول لهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه، واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ورسوله حتى فتنوا أمما كثيرة وصدوهم عن دين الله. وأقل ما صار شعارا لهم، يعني أقل شر من هذا، أقل ما صار شعارا لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد. عطلت المساجد وعظمت هذه المشاهد فإنهم يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراف بها ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين، بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين. وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيخربونها أي بصرف الناس عنها، فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة، وهذا السيد البدوي مثلا لم يثبت عنه بطاطا أنه صلى جماعة أو صلى جمعة ومع ذلك يحج الناس الى قبره على هذا النحو، فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة بناء على ما اصطلوه من شعب النفاق وهو ان الصلاة لا تصح الا خلف معصوم من نحو ذلك من ضلالتهم. واول من ابتلع القول بالعصمة لعلي وبالنص عليه في الخلافة هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فاظهر الاسلام واراد فساد دين الاسلام كما افسد بولس دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه، كما أن عليا حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية وقال في المفضلة فمن الذين يفضلونه عن أبي بكر الصديق عمر قال لا أوتى بأحد مفضل على أبي بكر وعمر إلا جلدته حبا أو جلدا مفتري إنه هو من جلدان. فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون يعطلون شعار الإسلام وقيام عمومه اللي هو الصلاة وأعظمه سنن الهدى التي سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإفك والبهتان، فلا يصلون جمعة ولا جماعة. ومن يعتقد هذا فقد يسوي بين المشاهد والمفاجد حتى يجعل العبادة كالصلاة والدعاء والقراءة والذكر وغير ذلك مشروعا عند المقابر كما هو مشروع في المساجد، وربما فضل بحاله أو بقاله، يعني بحاله يكون مجتهد جدا عند القبر أكثر من اجتهاده في المسجد، أو بمقاله أو بكلامه، وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور والمشاهد على العبادة في بيوت الله التي هي المساجد، حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه عند القبر يروح يتوب كشيخه أو غير شيخه، فيجتهد عنده في الدعاء والتضرع والخشوع والرقة ما لا يفعله مثله في المساجد اللي هي التي يعني كان ينبغي أن يخشع فيها لله عز وجل، ولا في الأسحار عندما يقترب الله تبارك وتعالى من عباده كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، ولا في سجوده لله الواحد القهار. وقد آل الأمر كثير من جهالهم أنصار يدعون الموتى ويستغيثون بهم كما تستغيث النصارى بالمسيح وأمه، كما تستغيث النصارى صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان ومن طاعة أمره واتباع سنته وتعزيره وتوقيره، وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. يعني هذا هو واجب المسلم نحو النبي صلى الله عليه عليه أن يعزره وأن يقدره وأن يحبه أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ويطيعه، بل أن يكون أحب إليه من نفسه، بل يقصد أي هؤلاء الجهلة بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر به الله ورسوله ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين، وهو شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحج، وربما سوى بين القصدين قصد زيارة القبر وحج بيت الله، وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين، بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور قبر نبي أو غيره منهي عنه عند جمهور العلماء، حتى إنهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية، لقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة. وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع، بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسنون يعني الذي سنه النبي، وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ومن ذلك يعني مما شرعه هؤلاء أيضا، ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، يقصد البيت المعمور اللي هو بيت مكة يعني، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، وأنا قد رأيت بعيني يعني الناس يطوفون حولها، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على انه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل الا للركنين اليمانيين، فالحجر الاسود يستلم ويقبل واليماني يستلم يعني فقط باليد، وقد قيل انه يقبل وهو ضعيف، واما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام ابراهيم والصخره والحجره النبويه وسائر قبور الانبياء والصالحين. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي روايه لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت يعني قفق يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك او وهو في يعني اواخر يعني ساعات حياته صلى الله عليه وسلم قال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني يحذر النبي ان يسمع بقبره كما صنع اليهود والنصارى بقبور يعني الانبياء عندهم. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته لخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابي مرثد الغنوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. رواه اهل السنن كابي داود والترمذي وابن ماجه وعلله بعضهم بانه روى مرسلا وصححه الحافظ. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه ذكر له او ذكر له بعض نسائه انها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتيا ارض الحبشة مهاجرتين فذكرت من حسنها وتصاوير فيها يعني تصف كل منهم الكنيسة التي رأتها في ارض الحبشة فرفع رأسه أو رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن كابي داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح. وفي موطا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي سنن ابي داود عنه انه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. هذا الكلام كله انتهى يعني من فتاوى الجزء الرابع صفحه 517 الى 523. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.